الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، تعالى القاعدة الرابعة والعشرون، قال: من سبق إلى المباحات فهو أحق بها. والمراد بالمباحات هو ما ليس له مالك محرم، أو لا يعرف مالكه، أو لا يعرف مالكه. وبعضهم يقول هو الشيء الذي لا يملكه أحد، هو الشيء الذي لا يملكه أحد يقال له مباح. وهذا أو هذه القاعدة التي ذكرها المؤلف، من سبق إلى مباح فهو أحق به، جاء لفظ حديث بهذا المعنى أو بهذا اللفظ، من سبق إلى مباح، وهو حديث أشمر ابن المبرز. نعم، وهذا الحديث ضعيف، فيه مجاهيل، فيه مجاهيل لا يعرف حالهم ولا يصح الاحتجاج به، لكن للحديث معنى صحيح، وقد أجمع العلماء عليه أن كل ما كان مباحا ولا يعلم من صاحبه وأيضا يكون غير مملوك، أما إذا علم أن له صاحب لا يجوز أخذه حتى ولو كان له سنين وأعوام، وإنما الذي ينبغي لك أن تأخذه ويكون لك مباحا المال أو الشيء الذي لا تعلم من لا تعلم أحدا يملكه، لا تعلم أحدا يملكه. ودرع ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في الصحيح حديث عائشة: من أعمر أرضا فهي له، من أعمر أرضا فهي له، وهي أرض الموات التي لا يعلم صاحبها. وأيضا قول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث من مجموع طرقه صالح للحجية: من أحيا أرضا ميتة فهي له، من أحيا أرضا ميتة فهي له. فأي أرض مباحة أو يشترك فيها الجميع، فمن امتلكها فهو أحق بها أو سبق إليها، أو سبق إليها. مثال ذلك: من سبق إلى أرض ميتة لا يعلم أن لها مالك، فأحيا هذه الأرض الميتة، فأحيا هذه الأرض الميتة، بنى عليها سورا أو حفر بئرا أو بنى بها بيتا ولا يعلم هي لمن. أما إذا كانت من قبل الدولة أو من قبل مالك لا يسأل عنها، ما يجوز هذا ولا يقال له أحيا أرضا. إنما الذي في أرض الموات البوار الذي لا يعلم لأحد ملك لها، فهذه إذا أحياها لماذا يحييها؟ فهو أحق بها إذا أحياها، كان يبني عليها أسوار، كان يحفر بئرا، كان يجعلها طريقا، كان يبني فيها بيتا، فهذا معنى الإحياء، فهذا معنى الإحياء. أو يزرع فيها زرعا، أو يزرع فيها زرعا، فهذا يعتبر أيضا من ماذا؟ من الإحياء. أيضا ثانيا من الأمور التي يسبق إليها أماكن البيع والشراء، يكون هذا السوق عام للجميع، فمن سبق إلى مكان فهو أحق به، لأن هذا السوق عام لجميع الناس للبيع والشراء، مثال أسواق الحراج، أسواق الخضرة، أسواق الأسماك وغيرها، يكون هذا السوق خاص به، فمن سبق إلى زاوية أو أي مكان فهو أحق به، فهو أحق به. لماذا؟ لأن هذا مفتوح للجميع وليس هناك مخصص لأحد أن يحتجر أو يتحكم في زاوية منها، إلا ما كان مملوكا، إلا ما كان مملوكا. أيضا السبق إلى خلاق العلم، فيسبقون فيكون أحدهم أقرب إلى الشيء من غيره، فمن سبق إلى هذا الشيء المباح فهو لا يقال هذا المكان خاص بمن كان طالب علم كذا وكذا أو بمن كان كذا وكذا، إنما هذا الأماكن كلها تعتبر مباحا. وأيضا يدخل في ذلك الاستباق إلى الصف الأول، الاستباق إلى الصف الأول، الصف الأول لا يملك أحد ولا يجوز لأحد أن يملكه ولا يجوز لأحد أن يتحجره، فمن سبق إليه فهو أحق، فمن سبق إليه فهو أحق. وقد ذكرنا لكم أن الحج في المكان بدعة. لماذا؟ لأن ما عملها السلف ويتقرب إلى الله بالبدعة. بل ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أن الذي يحتجب البقع في المساجد يعتبر غاصبا، لأن هذا الأرضية كلها وقف للمسلمين، ولا يجوز لأحد أن يقول هذا مكاني هذا مكاني. ليس لأحد كائنا من كان، حتى إمام المسجد ليس له الحق أن يقول هذا مكاني. هذه أماكن عامة وقوف للمسلمين، لا يجوز لأحد أن يتحجرها. نعم، ولكن الإمام له الصلاحية من ناحية ما ولاه الله عز وجل على أمور المسجد، وإلا لا أحد يتحجر يقول أنا خلف الإمام أو أنا بجانب الإمام أو أنا عن يمين الإمام، هذا مكاني. هذا لا يجوز هذا. فمن سبق فالسابق هو الذي يكون أحق بهذا المكان، يكون أحق بهذا المكان. أيضا من الأمور التي يستبق إليها الناس الماء والنار والكلى، فهي من الأمور المشتركة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الناس شركاء في ثلاث، في الماء والكلاء والنار. الماء أي مياه الأمطار، مياه العيون، الناس شركاء فيه، وليس لأحد أن يتحجر هذه المياه التي تكون من عند الله عز وجل، ليس لها أو ليس في مقدور البشر إعمالها كالذين يحفرون الآبار، لا، إنما عين من الله عز وجل خرجت أو أمطار نزلت فبقيت في أماكنها. فهذه المياه الناس كلهم شركاء بها، الناس كلهم شركاء بها. أيضا النار التي تحدثها العواصف والرعود وغير ذلك، فالناس أيضا شركاء فيها، لأنهم كانوا يحتاجون تلك الأيام إلى النار، ولم يكن هناك فعل فاعل، وإنما كانت من الله عز وجل، وكلها من الله عز وجل، لكن ليس هناك المسبب المباشر في ذلك. أيضا الكلى، العشب، أماكن العشب، الكلى أماكن العشب حتى ترعى الأغنام في تلك الأماكن، لا يجوز لأحد أن يقول هذا العشب هو لي، لا، إذا كان هذا العشب عام ليس لأحد أن يتحجر، فمن سبق بمواشيه أو أخذ يعرف فهو له. طيب، هذه الأشياء المشتركة الماء والنار والكلاء، إذا كانت المسبب لها بنو آدم فهي أحقه، يعني أوقد نارا هو من تلقاء نفسه، حفر بئرا هو الذي حفر البئر، وأيضا كان معه عشب في أرضه، هذه له. نحن نتكلم على أرض بوار، هي هذه الأشياء الثلاث. أما أرض المملوكة فلا، فالأرض المملوكة فالأرض البوار لإجماع العلم على أن الناس مشتركين فيها. أما الأرض المملوكة إذا وجد فيها هذه الأشياء لكن ليس بفعل البشر، كان تكون هذه الأرض مثلا ملكها إنسان فنبعت منها عين، أو أوقد نار، أو نبت فيها عشب، فهل أيضا يدخل فيه حديث الاشتراك؟ قولان العلماء، قول قالوا لا يدخل في الحديث الاشتراك لأنه قد ملك الأرض، وقول قالوا يمتلك له الأحقية بامتلاكها. وسبب خلاف في ذلك من هو الأحق في هذا من هو الأحق في هذا، فالذي يظهر والله أعلم أنه إذا كانت هي في أرض فلان من الناس فهو أحق بها من غيره، فيأخذ حاجته ويترك لغيره، فيترك ماذا لغيره. ومثل أيضا المسابقة إلى سقي الماء، تعرفون أنتم إذا نزل الأمطار تنحدر السيول، وهذه السيول تسقي المزرعة أو المزارع أو الأراضي التي تكون بجانب السيل، فمن هو أحق؟ الأحق الأعلى ثم الأعلى، يقدم الأعلى ثم الأعلى. أما ما يفعله بعض الناس إغلاق الأعلى حتى يمتلئ الأسفل، هذا باطل. لماذا؟ لأن الأعلى هو السابق، الأعلى هو السابق، فمن سبق إلى ذاك فهو أولى، وإن لم يبقى لمن كان تحت لا حرج من ذلك، فهو الأولى، السابق هو الأولى، واضح الآن. أما ما يقع فيه من الخصومات في مسألة سقي الماء المياه التي تنزل من قبل الأمطار، فبعضهم يفجر أن الأسفل الأولى، هذا ليس بصواب. والدليل على ذلك حديث الزبير بن عوام أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي إليه هو وأنصاري تشاجرا لسقي الماء، فقال الأنصاري يا رسول الله إن الزبير يسقي حديقته ولا يسقى لي شيئا منها، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يا زبير اسقي الماء حتى إلى الكعبين ثم ارسل الماء إلى ذلك. فغضب الأنصاري فقال إن كان ابن عمتك يعني قضيت له لأنه ابن عمتك، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا زبير احدث الماء احدث الماء. النبي دخل في صلح، ولكن لما سمع قول الأنصاري ذلك قال احدث الماء، معنى أن زبير هو الأولى، أن زبير هو الأولى، وإنما من باب الصلح أن يجعل الماء إلى نصف الكعب ثم يرسله إلى جاره فما اقتنع بهذا الحكم، فقال إن كان ابن عمتك فنزل القول تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. نعم، فالأعلى هو الأولى، الأعلى هو الأولى في سقيا الماء، هذا هو شاهدنا وكما تقدم معكم. نعم، وأيضا في الصيد وفي أي شيء وقف للمسلمين فالأولى هو صاحب الأحقية الذي يسبق إلى المباحات أما إن كان مالكا لهذه الأرض فلا يقال أنني سبقت إلى هذا الشيء. طيب، هذا معنى قول المؤلف من سبق إلى المباحات فهو أحق بها. القاعدة 25 تشرع القوعة إذا جهل المستحق وتعذر في القسمة. هذه اللفظة في هذا الكتاب جاء أيضا تستعمل القوعة عند التزاحم، هناك في نسخة أخرى لهذا اللفظ تستعمل القرعة عند التزاحم. نعم، وهنا في نسختنا التي بين أيدينا تشرع القرعة إذا جهل المستحق. نعم، والقرعة يا أخوان هي الاستهام، معروف عندنا ما هي القرعة، يقع بينهما فاتهم فكان من المبحضين، أي أيضا قرع بينهما. وهل هي مشروعة في ديننا في شرعنا؟ الجواب نعم، وهو عند جمهور العلماء خلافا للحنفية الذين قالوا لا لا يجوز، هذا قمار، القرع قمار. والصحيح هو ما ذهب إليه جمهور العلماء إلى أن القرع يعمل بها، والدليل على ذلك قوله تعالى فساهم فكان من المدحضين، أي قرع فكان هو الذي جاءت إليه القرعة. وأيضا قوله تعالى وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم، أي هم يقتلوا مريم، أي اقترعوا ممن سيقتل مريم. وأيضا ما جاء في الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا سافر أقرع بين نسائه، وجاءت أحاديث كثيرة في هذا فلا حرج من عمل بها. وأيضا حديث أبي هريرة في الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول وأرادوا أن يستهموا لاستهموا، أي قرعوا بينهم، يعني لو يعلمون ما هو الفضل الذي في الصف الأول أو في الأذان، إن كانوا من يستطيعون أن يستهموا على ذلك أي يقرعون بينهم لقرعوا بينهم. شاهدنا القرعة، شاهدنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لاستهموا أي لأقرعوا بينهم. طيب، متى يقال هذا أحق بالقرعة؟ متى يقال؟ الجواب يقال أنه يعدل إلى القرعة إذا تساوى في الحق. نعم، ولا ملك لأحد، أي تساوى الآن رجل يجي يسافر ومعه نساء زوجاته، من أحق؟ لا تقول فلانة وعلانة، ما يجوز لك، هنا تساوي فيقرع بينهما. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم واختصم هو ورجل في متاع وكل له نصيب من هذا المتاع، فأقرع بينهم النبي عليه الصلاة والسلام خرج لكل واحد أو لأحدنا النصيب، ويكون بذلك الرضا، ويكون بذلك الرضا وليس قمارا. ولو كان قمارا لما أقرع النبي صلى الله عليه وسلم بين أصحابه، وإما استعمل القرآن الصحابة استعمل القرآن في أمر ماذا يا أخوان يستوي فيه أصحاب الحق، يعني متساويان فيه هذا معنى. أما إذا كان هناك من هو أحق فهو مقدم بدون قرعة، بدون ماذا قرعة. أما إذا كان إلهما صاحب حق فهنا يجوز أن يقرع بينهما، يجوز أن يقرع بينهما وهو مشروع كما قلنا لكم. فالقرعة يعمل بها بين المتنازعين، بين المتنازعين. نعم. وأيضا ذكر المؤلف في شرحه أن القرعة أيضا تكون في تقدير الإمامة أو إلى القبلة في القبر أو إلى الدفن في موقعة معينة، ولم يكن لأحد الموتى مزية ولا سبق. وأيضا ذكر القرعة بين الزوجات. وأيضا نعم ما جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي له برجل أعتق 6 أعبد وكان عليه دين، يعني إذا كان عليه دين يجب عليه يقدم، ولكن أعتقهم عن دبر، أي إذا نسوا فهؤلاء يعتبرون أحرارا. فماذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام؟ أقرع بين 2 وترك 4، أقرع بينهم فترك 4، فخرج 2 وبقي 4 فباعهما وقضى دين هذا الرجل. شاهدنا أنه أقرع بينهما، أنه أقرع بينهما. نعم. فهذا يدلنا على أن القرعة معمول بها، أن القرعة معمول بها إذا تساوى في الحق، إذا تساوى في الحق. نعم. قال وأما إذا علم اشتراك في الأعيان أو الديون وأرادوا أن يقتنعوا على أن من خرجت له قرعة من ماله من عين أو دين فهي مسائل الميسر المحرمة بالنص والإجماع. نعم. أما هذا كلام المؤلف في شرحه أنهم إذا اشتركوا في الأعيان أو الديون فيكون هذا من باب الميسر، أما إذا تساووا في الحق يعني لا نستطيع أن نعطي أحدهما وكلاهما مستحق يقرع بينهما لفضل النزاع. طيب القاعدة 26، يقبل قول الأمناء في الذي تحت أيديهم من التصرفات والإتلافات وغيرها إلا ما خالف الحس والعادة. في بعض النسخ موجود يقبل قول الأمين. نعم. وهذه القاعدة بنصها تقدمت معنا في القاعدة 14 أن قول الأمين هو مقبول، لكن هنا مسألة وهي إلا ما خالف الحس والعادة. متى يقبل قول الأمين؟ يقبل قول الأمين في الوديعة والعارية والرهان، قوله مقبول مع اليمين، هذا تقدم معنا. هذه القاعدة فيها شيء من التكرار، لكن النص الأخير فيه زيادة حكم. ما هو زيادة الحكم؟ قال إلا ما خالف الحس والعادة. كان يقول مثلا إذا قال احترق البيت بما فيه متاعك الذي وضعته أمامه هذا لا شيء عليه، أو سرق المتاع كاملا وكانت أمانتك معه فسرق هذا لا حرج، لكن متى يقال خالف العادة؟ قال سرق متاعك، وإذا كان متاعك قال بجانبه هنا وقع في ريبة، أو حرق متاعك ولم يحرق متاعي وكان بجانبه، يعني قد يكون هناك قرينة تدل على أن المتاع قد يحرق، هنا خالف العادة، خالف الحس والعادة. ما هو الواجب هنا؟ هنا اختلف العلماء في هذه المسألة. إذا ادعى الأمين قولا في أمانته خالف العادة، متاعك الذي سرق كسر الباب فما وجد إلا متاعك فسرقه، أين متاعك؟ موجود متاعي ما سرق، متاعك هو الذي سرق، وأنت أين متاعك؟ قال متاعي لم يحرق. هنا بدأت الريبة تظهر، فإذا ظهرت الريبة وقع خلاف بين العلماء. فالقول الأول قال هو قول الأمين على الأصل مع يمينه، قول الأمين مع يمينه. القول الثاني قال يجب أن يأتي بينة، يجب أن يأتي بلينة. لماذا؟ لأنه خالف العادة، لأنه خالف العادة. انظر ماذا ذكره لك. قال فإذا اخترم بشيء من ذلك كان القول الأمين، لأن صاحبه ائتمنه ونزله منزلة نفسه. فإذا ادعى سلفا أو تصرفا معينا وخالفه صاحب المال فالقول قول الأمين، إلا إذا خالف المعتاد وكذبه الحس، لأن كل دعوى يكذبها الحس فقول مدعيها غير مقبول، ولذلك يقبل قول الشريك والمضارب في الربح والخسارة. طيب الآن كان المؤلف يميل إلى ماذا؟ أن هذا القول مكذب، يجب عليه أن يأتي لبينة تدل على ذلك، تدل على ذلك إذا خالف الحس، يعني سرق مال وبجانب إهمال، هذا فيه ريبة. يعني ما الذي سرق؟ قال سرق المال حقه، أما المال حقي فتركه. هذا قد يجعل الإنسان في شك، أو ذهبه معه ذهب وهذا معه ذهب فسرق الذهب هذا وترك هذا. أما إن كان المتاع مختلف، كان يكون هنا مال وهذا متاع مع مثلا جوال أو أي شيء، فبعضهم قد يحتاج إلى المال أو دبة غاز مثلا تخالف ذلك فأخذ المال، هنا لا يقر ريبة. لماذا؟ لأن السارق يريد الشيء السهل والثمين. أما إذا كانوا متساويان فعليه البينة. هذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم، الصحيح من أقوال العلم أنه إذا تساووا في القيمة ونفس السلعة فيجب عليه أن يأتي ببينة، يأتي ببينة وضعها. يعني سرق ذهب صاحب الأمانة وبجانب الذهب صاحب المؤتمن الأمين، هنا يقال يجب عليك أن تأتي البينة. كيف سرق هذا الذهب وترك هذا الذهب وكلاهما ذهب؟ أما سرق ذهب بجانبه دب الغاز بجانبه كتاب، نعم هنا يقال قد يحدث هذا، لكن تساوى ذهب بذهب مال بمال، قال سرق مالك ومالي لم يسرق، هذه ريبة. فهنا يجب عليه أن يأتي بلينة وإلا كان ظانا. طبعا هذا إذا كان ماذا بارك الله فيكم، إذا كان ليس بمفرط، أما إذا كان مفرط فهذا مما لا خلاف فيه. نعم نكتفي إلى هنا. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.